أخطأ فيه مشاة وزاد فيه عن الفضل بن عباس. أخطأ فيه مشاة وزاد فيه عن الفضل بن عباس. أستاذي هل الجهة قبل ولا بعد؟ بعد أو هذا حديث خطأ، أخطأ فيه مشاش وزاد فيه عن الفضل بن عباس. وروى ابن دريد الحديث روى شعبة هذا الحديث عن مشاش عن عطاء عن ابن عباس عن الفضل بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم ضعفة أهله من جمع بليل. وهذا كان ابن عباس هو الذي تقدم، يعني في جري عن الكوفة أنا فيها وشيء وأنت الذي تقدم. وروى ابن زهير وغيره هذا الحديث عن عطاء عن ابن عباس ولم يذكروا فيه عن الفضل بن عباس. ابن جريج عن مالك عن زيد بن جريج ونفسي ثقة أخذها أصحاب في ستة. ومشاش بصري وروى عنه شعبة. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في رمي يوم النحر ضحى. قال حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس عن ابن جريج. في الدرس الذي مضى الذي جاء فيه أبو معين مصاب من دكين ووكيع سفيان بن عيينة. في كفة الأشراف سفيان الثوري سفيان بن عيينة سفيان الثوري. والمعروف أنه إذا جاء يعني أبو معين ووكيع يرويان عن سفيان وهو منكوس فهو الثوري وليس بن عيينة. وإلا فلهما رواية عن السجاني. نعم هل لهما رواية أو لا؟ نعم إذا نشهد بالشيء يذكر وفيها ابن عربي الجبير بن عربي. نعم الذي في حديث دعا رأيت في اليمن. نعم من مين هو؟ نعم هذا الكلام الموجود يعني فيه تفصيل فيه الثاني ابن عدي. وكلمة أبو سلمة التي جاءت بعد ابن عدي يعني يبدو الله أن منها متأخرة عن تقديم متأخرة عن مكانها لأنها تابعة الأول الذي هو. فالكلام مستقيم إلا أن فيه تفصيل في عدي بدل ابن عربي في الثاني الذي قال كوفي قال كوفي. وأيضا أبو سلمة التي جاءت بعده هي ليست كنيته وإنما هي كنية ابن عربي. وإنما هي كنية أبو عدي الجبير بن عدي أبو عدي. فالعبارة يعني فيها شيئان، أحدهما التصحيف بين عربي وعدي في الكوفي الذي روى عنه الذي روى عن أنس روى عنه سفيان الثوري. وفي تأخير الكنية يعني بعده وهي ليست له وإنما هي الذي قبله. والتصحيح يعني الذي ذكر عليه هي موجود في هذا الإشراف يعني ذكر يعني الجبير بن عدي الذي يروي عن أنس الجبير بن عدي الموجود في هذا الإشراف. فيقول الترمذي رحمه الله ذكر هذا يجب التنبيه إلى التشابه بين الرجلين يعني في تقارب كلمة عربي وعدي وأنه يعني يمكن يكون التصحيح بينهما. وقد حصل التصحيح بالفعل وقد حصل التصحيح بالفعل الآن في هذه الكتابة. وكذلك يكره الشيخ كان يكره ابن حجر بالاقتدار يعني ابن عدي وينبه على هذا يعني بشار الشيخ بشار معروف بالنسبه. أقول بارك الله فيك في باب 44 باب ما جاء في كراهية الطواف عريانا. قال حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق عن زيد بن أسيع ويقال يسيع ذكرنا أن صدر الترمذي والنسائي هكذا في نسخة عاد الموسى هكذا في نسخة عاد الموسى بالتحقيق التقريب والصحيح ما في نسخة بالأشبال تاء وصاد صاد يعني الترمذي والنسائي وقصائد لكن لما راجعنا تهذيب الكمال وإذا ذكر أنه يروي لنا النسائي في القصائد وفي مسند العلي بسبب الرموز ثلاثة ترمذي وصاد وقصائد علي وعين سين النسائي في مسند العلي عنده التقريب التقريب هو صاد صاد وعادة حافظ الحجر ما نكرر الكتب أو الرموز الكتب فلما نكررها عادة وغالبا نكرر أحيانا نكرر رمز في شعيب شعيب محمد نكرر من هو أو شخصنا أكثر تربيب رب الكتابين. عيد محمد قال البخاري المفرد وراء البخاري القراء. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في رمي يوم النحر ضحى. قال حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا علي بن يونس عن ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه انه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرمي يوم النحر الضحى وأما بعد ذلك فبعد زوال الشمس. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم أنه لا يرمي بعد يوم النحر إلا بعد الزوال. مورد أبو عيسى هذا ترجمة وذباب رمي يوم النحر الضحى أي أن يوم النحر يختص الرمي فيه لجمرة العقبة ولا يرمى غيرها من الجمرات ويكون ذلك ضحى ويجوز بعد ذلك في المساء لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل يوم النحر عن أسئلة متعددة ومنها رميت بعدما أنسيت قال لا حرم ونهيت بعدما أنسيت قال لا حرم دل على أنها ترمى ضحى وإذا رميت بعد ذلك كل ذلك سائل. بل جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه يعني أذن لزوجته صفية بنت أبي حجيج وأمرها أن ترمي بعد غروب الشمس يوم العيد كما جاء في الموطأ لأنها كانت شغلت مع امرأة نبثت فأمرها أن ترمي بعد غروب الشمس. فدل هذا على أن المساء أنه يعني يحصل يعني فيما قبل الغروب وما بعد الغروب ولكن يكون يسير في النهار يعني هو الأولى إذا أمكن وإذا أحتيج إلى الرمي في الليل يعني بعد غروب الشمس فإن ذلك سهل. وأما بعد ذلك فيكون بعد الزوال لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في أيام منع الثلاثة وكان تأخر ولم يتعجل عليه الصلاة والسلام لا يرمي إلا بعد الزوال كان ينتظر الزوال فإذا زالت الشمس رمى ثم ذهب في اليوم الحادي عشر والثاني عشر وصلى الناس نزلتين بعد الرمي. وأما في اليوم الثالث عشر فإنه انتظر حتى زالت الشمس ثم مر بجمار فرماها واستمر في سيره حتى نزل بالأبطح وصلى فيه الظهر عليه الصلاة والسلام. يعني يرمي قبل الصلاة بعد زوال الشمس وقبل الصلاة. ففي اليوم الحادي عشر والثاني عشر رمى ثم ذهب وصلى نصفين. وفي اليوم الثالث عشر يعني جاء مرتحلا ورمى الجمار واستمر في سيره حتى نزل في العصر صلوات الله وسلامه وبركاته. فكونه في ثلاث ايام متواليه كلها لا يرمي الا بعد الزوال دل هذا على ان الرمي بعد قبل الزوال لا يجوز، لانه لو كان جائزا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم في يوم واحد في الايام الثلاثه حتى يبين للناس انه جائز. قال حدثنا علي بن خشرم. علي بن خشرم ثقه اخي حديث مسلم والترمذي والنسائي. والترمذي والنسائي. عن عيسى بن يونس. عيسى بن يونس بن ابي اسحاق ثقه اخرجه اصحاب كتب السته. عن ابن جريج عن ابي الزبير. ابن جريج مره ذكره ابو الزبير محمد بن مسلم ابن تدرس النفسي صدوق اخرجه اصحاب كتب السته. وجابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنهما احد السبعه المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا الحديث عند اكثر اهل العلم انه لا يرمي بعد يوم النحر الا بعد الزوال. يعني جاء عن عطاء بن طاووس اثنين عطاء وطاووس انه يرمي قبل الزوال. قول هكثر العلم يعني كان مجير لها. وجاء عن الحنفية في يوم النفر. انجيت جعلنا الحنفية الحنفية في جميع يوم الثلاثة أو يوم لا عدد. يوم النفر يوم النفر يوم النفر يوم التسريق يوم النفر. أريد الناس يرمون في العمرة الثانية عشر ليلة دخل اليوم الثاني ولا يوم ما في قول بهذا. هنا يرمي قبل الزوال يعني في النهار يمكن لا يجوز يرمي قبل الزوال حتى في النهار، لأن مثلا ما جاء عنه ذلك، جاء عنه الرمي بعد الزوال في الأيام الثلاثة. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء أن الإفاضة من جمع قبل طلوع الشمس. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفاض قبل طلوع الشمس. ثم أرد أبو عيسى الإفاضة من جمع قبل طلوع الشمس، وأورد فيه حديث ابن عباس أن الإنسان أفاض قبل طلوع الشمس، وهذا فيه وخالف في ذلك المشركين الذين كانوا ينتظرون حتى تطلع الشمس وحتى تظهر على الجبال وحتى تظهر على جبل يعني يطل على منى وظهرت الشمس عليه وفي أعلاه أفاضوا، ويقول أشرق كبير حين نغير. أشرق كبير يعني أن الشمس تطلع عليه وعلى رأسه فيرونها على رأس الجبل فينطلقون. أشرق كبير كيما نور فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فانصرف قبل طلوع الشمس بعد أن أسفر جدا. قال حدثنا قتيبة. قتيبة مرة ذكر عن أبي خالد الأحمر. أبي خالد الأحمر سليمان بن حيان صدوق أخرجه أصحاب في الستة. عن الأعمش. الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب في الستة. عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس. نعم. قال وفي الباب عن عمر. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أمير المؤمنين وكان الخلفاء الراشدين الهادي المهديين، أول من تلقب بأمير المؤمنين هو رضي الله عنه وأرضاه، لأن أبا بكر كان يقال له خليفة رسول الله ما كان يقال له أمير المؤمنين، فإنما يلقب بخليفة رسول الله. ولما جاء بعده يعني كثر الوفاة فقال خليفة رسول الله، ثم عثمان خليفة رسول الله، فأتوا بلقب أمير المؤمنين وصار يطلق على عمر وعثمان وعلي ومن بعدهم. نعم. قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، وإنما كان أهل الجاهلية ينتظرون حتى تطلع الشمس ثم يفيضون. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عمر بن ميمون يحدث يقول كنا وقوفا بجمع فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس وكانوا يقولون أشرق تبير وإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خالفهم فأفاض عمر قبل طلوع الشمس. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. نعم هذا مثل الذي قبله وهو موقوف إلا أن في قوله خالفهم هذا يدل على أنه يعني على أنه مرفوع من ناحية من الفلم ما كان فعل المشركين وإنما أفاض قبل طلوع الشمس هو الذي فعله عمر ابتداء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمود بن غيلان دمشقي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود عن أبي داود سليمان بن داود الطيالسي ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة عن شعبة عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة عن عمرو بن ميمون ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة قال كنا وقوفا بالجمع جمع لهم الجلبة. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء أن الجمار التي يرمى بها مثل حصى القذف. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرمي الجمار بمثل حصى القذف. ثم أورد أبو عيسى رحمه الله ترجم بابه في أن حصى الجمار مثل حصى الخلف يعني أن مقدار الحصى الذي يسمى به الجمار مثل حصى الخلف الذي يخلف به في الأصابع وهو أكبر من الحمص قليلا. وقد جاء في حديث ابن عباس حديث الفضل أنه لما كان رجل صلى الله عليه وسلم وأمره أن ينزل ويقطع له حصى فلقط له حصى بهذا المقدار وجعل يقلبه من بيده يقول بهذا فرموا وإياكم الغلو في الدين فإننا أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين يعني معناه لا يزاد على هذا المقدار وإنما يقتصر على ما جاءت في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأرد فيه حديث جابر رأيت أنه يرمي الجمار في مثل حصى القذف قال حدثنا محمد بن بشار فطح أخرى الأصحاب في ستة هو شيخ الأصحاب في ستة يعني ابن سعيد القطان فطح أخرى الأصحاب في ستة يعني ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال وفي الباب عن سليمان بن عمرو بن الأحرص عن أمه وهي أم جندب الأزدية. سليمان مقبول أخرج حديثه أصحاب السنن وأمه أخرج لها صحابية أخرج لها أبو داود بن ماجه وابن عباس والفضل بن عباس وعبد الرحمن بن عثمان التميمي أخرج له مسلم وابو داود النسائي وعبد الرحمن بن معاذ أخرج له ابو داود النسائي قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو الذي اختاره اهل العلم ان تكون الجمار التي يرمى بها مثل حصى القذف. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرمي بعد زوال الشمس. قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي البصري قال حدثنا زياد بن عبد الله عن الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرمي الجمار إذا زالت الشمس. ثم ورد هذه الترجمة باب رمي الجمار إذا زالت الشمس يعني وذلك في أيام التشريق لذلك في أيام التشريق الثلاثة يكون الرمي بعد الزوال لجميع الجمرات. أما في العام الأول فيكون جمرة العقبة فقط وفي الأيام الثلاثة لجميع الجمرات ويكون بعد الزوال. أورد في هذا حديث ابن عباس أن صلى الله عليه وسلم يرمي الجمار إذا زالت كان يرمي إذا زالت الشمس وقد جاء التفسير يعني في بعض الحديث أنه كان يرمي الجمار في اليوم الحادي عشر والثاني عشر بعد أن تزول ثم يذهب ويصلي بالناس في الحيث وأنه في اليوم الثالث عشر رمى ثم واصل السير إلى المحصر الذي في الأبطح ونزل فيه وهو منزله قبل الحج الذي مكث فيه 4 أيام. قال حدثنا أحمد بن عبد الضبي. أحمد بن عبد الضبي ثقة أخرج حديث البخاري وأصحاب السنة. مسلم أصحاب السنة. عن زياد بن عبد الله. زياد بن عبد الله هو صدوق. صدوق أخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن الحجاج. عن الحجاج بن عطاء. وهو صدوق في الخطأ والتدليس بين البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنة. والشاعر قال إنه الحجاج بن الجناح. وهو ليس حجاج من دينار وإنما حجاج من أوقات لأن الحجاج من دينار تحت الإطراف ليس لزياد بن عبد الله رواية عنه وإنما رواية عن الحجاج من أوقات. وأما المفروض من الحكم فالحكم روى عنه الاثنان الحجاج من دينار والحجاج من أوقات لكن زياد بن عبد الله روى عن الحجاج من أوقات. البخاري المفرد مسلم وأصحاب السنن. البخاري المفرد مسلم وأصحاب السنن. عن الحكم عن مسلم عن ابن عباس قال أبو عيسى هذا حديث حسن. وفيه أن شيء آخر وهو أنه مر أن الحكم لم يروى عن مقتل إلا أحاديث معينة وليس هذا منه لكن جاء في أحاديث كثيرة أن النبي رمى بعد الزواج. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في رمي الجمار راكبا وماشيا. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال أخبرنا الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رمى الجمرة يوم النحر راكبا. ثم ورد باب رمي الجمار راكبا وماشيا. رمي الجمار يجب أن تكون عن ركوب وعن مشي أن يكون راكبا وأن يكون ماشيا لكن الركوب إذا لم يكن هناك حاجة إليه فإنه لا يتابع لأنه يترتب عليه مضرة وحيث يعني يكون هناك حاجة إليه فإنه يؤتى به. والرسول صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة وهو راكب وأما في الأيام الثلاثة كان يأتي يمشي ويرمي ويرجع يعني يرميها ماشيا ويرجع. وبعض أهل العلم قال إن جاء يعني أنه أن الرسول كان جاء راكلا من زلفة واستمر حتى وصل جمرة فرمان لأنه جاء راكلا واستمر حتى وصل. وأما في يوم النحر فإنه كان يأتي في أيام تسيع إنه كان يأتي ويرمي بعد الظهر ويرجع يعني في يوم 11 و12 وفي يوم 13 وصل السيرة إلى الأبطح. فالحاصل أنه يجيز الرمي راكبا وماشيا ولكن إذا كان الركوب يترتب عليه مضرة فإنه لا يفعل. قال حدثنا أحمد بن منيع. أحمد بن منيع ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة يوم النحر راكبا. قال في الباب عن جابر وقدامة بن عبد الله. جابر عبد الله قال حديثا تلميذ من سائر الماجد. وأم سليمان بن عمرو بن الأحوص. وأم سليمان بن عمرو بن الأحوص التي تقدمت. قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن والعمل على هذا عند بعض أهل العلم واختار بعضهم أن يمشي إلى الجمار. وقد روي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يمشي إلى الجمار. ووجه هذا الحديث عندنا أنه ركب في بعض الأيام ليقتدى به في فعله وكلا الحديثين مستعمل عند أهل العلم. قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا رمى الجمار مشى إليها ذاهبا وراجعا. ثم رجع أبو عيسى يعني حديث ابن عمر أن الإنسان كان إذا رمى الجمار يعني أراد رمى الجمار يعني مشى إليها ذاهبا وآيبا وراجعا ذاهبا وراجعا

هو الذي فيه بيان الكيفية وأنها تكون من جرف العقبة بالمكان الذي قال أنه مقام النبي صلى الله عليه وسلم وأنها ترمى كل حصاة واحدة وأنه يكبر مع كل حصاة. فهذا هو الذي فيه بيان الكيفية. أما هذا ليس بيان الكيفية وإنما بيان فيه مشروعية ذلك وأنه لإقامة ذكر الله. وكل أعمال الحج يعني هي لإقامة ذكر الله لأن فيها ذكر الله. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي. نصر بن علي الجهضمي ثقة في الله قال في وعلي بن قشرم عن عيسى بن يونس عن عبيد الله بن أبي زياد. عبيد الله بن أبي زياد هو عيسى بن القوي. عيسى بن القوي أخرج له أبو داود والترمذي بن ماجه. أبو داود والترمذي بن ماجه. عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وهو أحد الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين وحديث أخرج له أصحاب السنن. عن عائشة. عن عائشة رضي الله عنها. قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح. نعم. هو فيها ربي هذا الذي ليس بالقوي والكلمية صحها وحسنها ولكن من ناحية الكون معناها حديث إلى لقمة ذكر الله وغير الذي ذكر الله عز وجل لكن الترجمة التي أرده فيها لا يدل عليها. الألباني وعف الحديث ناجلها هذا الرجل. هل ممكن نقول صلى الله عليه وسلم إلا إله موحد لأن الحصر يكون إلهيا ويكون حقيقيا والرغافي مثل من الرضا في المسيح الذي دعا مع ذلك كان ذلك جاوز رضا الفضل ولكن الرضا الأشد والرضا الأعظم وكذلك الحديث الذي فيه الاعتكاف من المساجد الثلاثة يعني لا يعني ذلك منعه في غيرها وإنما بيان أن الاعتكاف الأفضل يعني هو يكون في هذه المساجد الثلاثة لأن الهدي يقع على غيرها فلا يعني ذلك أن غيرها لا يعتكف به وأن الاعتكاف لا يكون في الدنيا إلا في هذه المساجد الثلاثة. فذكر الحديث هو من القصر الإرادي وليس من القصر الحقيقي الذي لا يجوز فعل الاعتكاف في غيره. الله تعالى يقول في القرآن ولا تباشرهن وأنت حاكم بينهن فيما بينهن. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية طرد الناس عند رمي الجمار. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا مروان بن معاوية عن أيمن بن نابل عن قدامة بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرمي الجمار على ناقة ليس ضرب ولا طرد ولا إليك إليك. قال وفي الباب عن عبد الله بن حنظلة رضي الله عنه. باب ما جاء في كراهية طرد الناس عند رمي الجمار. باب كراهية طرد الناس عند رمي الجمار يعني كون بعضهم يطرد بعضا ويضر بعضا ويضر بعضهم ببعض ويعني بعضهم يعني يتكلم يعني بعضهم على بعض وإليك نحى يعني الطريق وما إلى ذلك يضر بغيره. وأرد في حديث قدامة بن عبد الله قدامة بن عبد الله رضي الله عنه قرأت السلام وما الجمرة راكبا يرمي الجمار على ناقة ليس هناك ضرب ولا طرد ولا إليك إليك يعني إليك إليك يعني تنحى وقت أكثر ولا أنا غير من العبارات تستعملها إلى هذا الزمان يعني مثل يعني ليس مثل وقت وقت ولا مثل الله يعني ينفذهم خشب خشب يعني يطوفون ولا أنا أراح الله الناس من هذا الخشب وصار في الدور الثاني مكان مخصص للطائفين ويعني لا يختلطون بأحد ولا يختلطون أحد بل وحتى عند ذهابهم لا يعني يختلطون بالناس فيه ممرات من فوق للدخول والخروج. ف يعني انتهت هذه المشكلة الحمد لله ابتداء من العام الذي مضى. قال حدثنا أحمد بن منيع عن مروان بن معاوية. مروان معاوية الجزائري ثقة أخرج أصحاب الستة. عن أيمن بن نابل. أيمن بن نابل هو صدوقهم أخرج البخاري والترمذي والنسائي بن ماجه. صدوقهم أخرج البخاري والترمذي والنسائي بن ماجه. عن قدامة بن عبد الله. قدامة بن عبد الله أخرج له الترمذي والنسائي بن ماجه. قال وفي الباب عن عبد الله بن حنظلة عندنا محمد بن حنظلة هو داود قال أبو عيسى حديث قدامة بن عبد الله حديث حسن صحيح وإنما يعرف هذا الحديث من هذا الوجه وهو حديث أيمن بن نابل وهو ثقة عند أهل الحديث. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الاشتراك في البدنة والبقرة. والله تعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله وقلت غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. عفى الله عنك. يقول السائل هل يجوز أن يكون الخروج من مزدلفة إلى مكة لأداء طواف الإفاضة؟ يجوز لأن تقديم التأخير يعني في أعمال يوم الأحد الأربعة ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان مثلا بعض الناس معهم النساء يشترون يعني الأيض عليهم وعنهم ويحدثهم وذهبوا ورموا وطافوا ثبت عن ذلك. هذا يقول متى يبدأ وقت الرخصة للقافة بالخروج من مزدلفة؟ يقول بحيث أهل الليل من آخر الليل من آخر الليل. والعلم قالوا أنه يكون بعد نصف الليل لأن إذا لفظ النصف هو وكان في نصف ثاني كان حصلت الأكثرية. ويعني وهكذا المبيت هنا يعني لا يعتبر المبيت أكثر الليل وأغلب الليل أكثر من النصف. ولكن كون الإنسان يذهب في آخر الليل يعني عند غيبوبة القمر يعني غير هو الذي جاء في بعض الأحاديث. ولكن إذا كان قبل طلوع الفجر وقبل نصف الليل هذا بلا شك خارج الليل لأن أكثر الليل هو خارج المزدلفة. وإذا كان خروجه بعد نصف الليل ما في شيء لأن أكثر لأن النبي تحقق لأكثره. يقول قائد الضعفاء هل يرمي معهم أم يتأخر إلى القرآن؟ الأولى أن يتأخر إلى القرآن وإن رمى معهم ما يرمي. يقول حفظك الله هل يجزئ الرمي بحصى أسوأ من حصى الخلق؟ نعم يجزئ ولكن الإنسان هل يجوز الرمي بحصى أسوأ من حصى الخلق مثل الحجر حجمها؟ الحصى كبير لا يجوز أن يرمى ولكن من علم أن الحكم الشرعي هو مثل الحصى الخلف وتعمد الزيادة على ذلك فإنه يعتد. وأما إذا كان في يعني في شيء كبير جدا أو في يعني مثل ما يفعل بعض الجهال في المعاد أو في يعني عصي أو ما إلى ذلك طبعا لا شك أن هذا لا يجوز. يقول حفظك الله هل التكبير مع الرمي شرط لصحة الرمي؟ لا ليس بشرط لكنه مصلحة. ما الحكمة من رمي الجمار؟ قيل يعني أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه كان تعرض له الشيطان يعني في هذا وأنه رماه في هذه الأماكن ولا أدري عن صحة يعني هذا الذي يذكر ويحكم. شاب معه زوجته وامرأة كبيرة ولكن كما هو معلوم إذا ما جاء في حديث عمر رضي الله عنه الذي تقدم في الحجر الأسود أن لم يعلم أنك حد لا تغير ولا تنفع إلا أن يراه الإسلام قبيله كما قبلته الناس يأخذون بالأحكام الشرعية فيحملون بها عرفوا الفكرة أو ما عرفوها. شاب معه زوجته وامرأة كبيرة فهل يترخص معهم بهذه الرخص؟ نعم يعني إذا كان معه يعني امرأة يعني نساء وانصرف معهن فله أن ينصرف فله أن يربي معه في الليل. يقول السائل شيخنا جاء في صحيح البخاري في حديث علي بن أبي طالب لمن قال أفضت قبل أن أحلق وقال الآخر ذبحت قبل أن أرمي زيادة لم أشعر أي قال لم أشعر فأفضت قبل أن أحلق وكذلك الآخر فهل هذه الزيادة تغير الحكم؟ لا ما تغير الحكم يعني نحن ذلك أن نحن يقصد أن يعني ما يعني ما لا نشعر يعني أن ما حصل مني مثل ما حصل منك صلى الله عليه وسلم حيث رميت ثم نحرت ثم حلقت ثم طشت بل حصل مني فعل شيء لم يكن مطابقا لفعلك فماذا عليه؟ قال لا حرج على فإنه سواء كان يعني بعلمه أو بدون علمه فإنه لا بأس. يقول سائل: جاء حديث في ذكر أن لحوم البقر داء، صح الشيخ الألباني في السنة الصحيحة 1533، فما معنى قوله داء؟ كيف تكون حلال ومع ذلك فيها داء؟ يعني لا أقول إذا ثبت الحديث فلا يعني أن أنها ناجسة وأنها غير خالص، فإنما يعني يدل على يعني الناس لأن لحمها يعني ليس مثل غيره مما هو أجود منه ومما هو يعني أحسن منه. فائدة: يقول شيخ الإسلام منقول عن مجموع فتاوى المجلد 24 صفحة 85، روى عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري قال: إنما صلى عثمان رضي الله عنه في منى أربعا لأنه قد عزم على المقام بعد الحج. ورجح الطحاوي هذا الوجه مع أنه ذكر الوجهين الآخرين، فذكر ما رواه حماد بن سلمة عن أيوب عن الزهري قال: إنما صلى عثمان بمنى أربعا لأن الأعراب كانوا كثيرا أو لأنه كانوا قد كثروا في ذلك العام، فأحب أن يخبرهم أن الصلاة أربعا. نعم، هذا الوجه المشهور في الأخير هذا. وأما ذاك يعني كما هو معلوم إن يعني منى الإنسان لا يزال منفقدا ويعني من مكان إلى مكان، والإقامة إنما تكون مكة وليست في منى، فيعني عرفة ومزدلفة ومنى كلها يعني في سفر وفي مكة، وإنما الإقامة تكون مكة يعني إذا دخل مكة وأراد أن يلقى فيها مدة هذا هو. فهذه شوية يقول أو عبد الرزاق عليه عن الزهري قال: إنما صلى عثمان بمنى أربعا لأنه قد عزم على المقام بعد حج. ورجح الطحاوي هذا الوجه مع أنه ذكر الوجهين الآخرين، فذكر ما رواه حماد بن سلمة عن أيوب عن الزهري قال: إنما صلى عثمان بمنى أربعا لأن الأعراب كانوا قد كثروا في ذلك العام، فأحب أن يخبرهم أن الصلاة أربعا. لعل هذا هو الأقرب، وأما القول بأنه عازم على المقام هذا يكون بمكة، وأما هنا فإنه لا يزال مثلا يسر. قد يكون هذا معلوم يعني منى يعني هي من جملة المشاعر ومن جملة الأماكن التي ناقل فيها يعني وبعد منى البقاء يكون بمكة من عزم عليه وأراد أن يلقى أكثر هذا الأيام فهذا هو الذي يتم. وما عثمان عنه ما عرف يعني يعني شيء يدل على مقصوده، ولكن أقرب ما يقال هو خشية أن الأعراب يعني يقومون عن الصلاة يعني ركعتين بدل ما كانت أربعة. هذه عملها صاحبها لطيفة من الشرح الممتع على ذلك المستقنع الإعلام العثيمين، قال رحمه الله ورحم الله شيخنا والقارئ والسامعين، قال في المجلد السابع صفحة 255: فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بكفر الحديث، لكن ترك ذلك خوفا من الفتنة، إلا أن الله سبحانه حقق ما أراده الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بدون مضرة، فلو أنها بنيت على قواعد إبراهيم وجعل لها باب يدخل منه الناس وباب يخرجون منه لهلك الناس، ولا سيما في الأزمنة الأخيرة حيث يتقاتلون على ما هو دون الكعبة بكثير، فما ظنكم لو دخل الناس من هذا الباب والكعبة مسقوفة وضيقة لأهلك الناس بعضهم بعضا، ولكن حصل مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الحجر، فجعل للحجر أو جعل الحجر وهو من الكعبة جعل الحجر بابان، باب يدخل منه الناس وباب يخرجون منه، مع كونه مكتوب مكتوب القضاء فانتفى الضرر مع حصول المقصود، وهذا من حكمة الله عز وجل ورحمته. فإذا أظن يقصر عنها شكر الله لك وبارك الله فيك.